إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. ورسالة الأولى إخوة الإيمان التي وردت إلى حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من صقر قريش بالحي العاشر بمدينة القاهرة. يقول في رسالته: أمتلك شقتين وقمت بتأجيرهما بمبلغ ثابت شهريا، وسؤالي: هل عند إخراج الزكاة أزكي عن الإيجار أم عن قيمة الشقتين أم عن الأمرين معا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الزكاة في هذه الحالة على الأجرة فقط، بشرط أن تكون الأجرة قد وصلت إلى المقدار الذي تجب فيه الزكاة أو ما يعرف بالنصاب، وبشرط أن يمر عليها سنة كاملة أو ما يعرف بالحول. فإن احتاج صاحب الشقتين إلى مبلغ الإيجار لتدبير نفقات معيشته فلا زكاة عليه، لأن قيمة الإيجار تكون قد صرفت قبل أن يمر عليها سنة كاملة. أما الشقتان أنفسهما فليس فيهما زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة من عقارات أو سيارات أو معدات فلا زكاة فيه، وإنما زكاته في الأجرة المحصلة من الانتفاع به عند تحقق شروط الزكاة فيها. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها تفرقتها بين الأموال التي تجب فيها الزكاة والأموال التي لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة ليست من باب العقاب وإنما من باب تطهير النفس والمال وسائر وجوه النشاط الاقتصادي من أي عوامل تجعل المال خاليا من النماء والبركة. ولذلك فرقت الشريعة بين شقة معدة للسكنى مهما بلغت قيمتها وشقة معدة للاستثمار عن طريق التأجير. فالشقة الأولى التي يسكنها الإنسان لا تجب فيها الزكاة حتى لو بلغت قيمتها مليونا من الجنيهات. أما الشقة الثانية التي يؤجرها الإنسان أو يبيعها فالزكاة تجب في الأجرة في حالة التأجير ويزكيها في نهاية السنة، أما في حالة البيع فإن الزكاة تجب على قيمة الشقة بعد مرور سنة كاملة من تاريخ قبض الثمن. وعلى هذا فإن من كان يمتلك شقتين وقام بتأجيرهما بمبلغ ثابت شهريا لا تجب الزكاة في قيمة الشقتين، وإنما تجب في الأجرة المحصلة عن تأجيرهما، بشرط أن تبلغ هذه الأجرة المقدار الذي تجب فيه الزكاة، سواء بنفسها أم بضمها إلى ما عند صاحبها من أموال أخرى، وتخرج الزكاة بمقدار 2.5%. هل لو تغيرت يا دكتور صفة المال أو تغيرت نية صاحب المال هل يؤثر ذلك في وجوب الزكاة؟ نعم، لو تغيرت صفة الشقة من شقة للسكنة إلى شقة للإيجار أو للبيع فإن الزكاة تجب في الأجرة عند التأجير أو في قيمة الشقة بعد بيعها. كذلك إذا تغيرت نية صاحب المال كأن ينوي البيع ثم عند اقتراب الحول أو السنة غير نيته إلى الإيجار فرارا من الزكاة، فإنه في هذه الحالة يعامل بنقيض قصده، وتجب عليه الزكاة في الحالة الأولى وهي حالة البيع، لأنه قصد التهرب مما وجب عليه شرعا. أما إذا لم يقصد التهرب من الزكاة وكان قد قصد البيع أولا ثم تحول إلى الإيجار، فإنه يلزم فقط بزكاة الأجرة لأن الأمور بمقاصدها. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع جمال خليفة من سوهاج، يقول في رسالته: عائلتي كبيرة ومنتشرة في البلاد القريبة من بلدي، ومنهم من يسكن في بلاد بعيدة، وأريد في خلال شهر رمضان أن أصلهم حتى لا أكون قاطع للرحم، فهل يجب علي أن أصل كل أقاربي وكيف أصلهم وهل لي ثواب على ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فللعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان: الأول أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، وهو قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، قالوا: لأنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط تلك ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. الثاني أن الصلة تطلب لكل قريب محرما كان أو غيره، وهو قول للحنفية والمشهور عند المالكية، وهو نص أحمد، وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية، فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم. السؤال يا دكتور: كيف تتحقق صلة الرحم، وهل تغني وسائل التواصل الحديثة في هذا المجال؟ نعم، تحصل صلة الأرحام بأمور عديدة، منها الزيارة والمعاونة وقضاء الحوائج والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. كما تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا، نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا في غير الأبوين، أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلب حضوره، وكذلك بذل المال للأقارب فإنه يعتبر صلة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وظاهر عبارة الحنفية والشافعية أن الغني لا تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا على بذل المال له، ويدخل في الصلة جميع أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة. وفي صلة الرحم حكم جليلة عبر عن أهمها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن الفوائد الكثيرة التي أشار إليها الفقهاء رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنه أمر بصلة الرحم وإدخال السرور على الأرحام، ومنها زيادة المروءة وزيادة الأجر بعد الموت، لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي